عبرانيين فصل 11. النادم اللي عنده إيمان هو مؤكد قدره يلقى الشيء اللي يرجاه، وما عنده شك في الشيء اللي لسه ما بنشاف. في شان إيمانهم، ناس الزمان لقوا رضا الله بالإيمان، نعرف قدر الله خلق الدنيا بكلمته، وعشان ده نعرف كل شيء اللي بنشاف جاء بطريقة الما تنشاف. وبالإيمان هابيل قدم ضحية لله، وضحيته بقت أخير من قربان قابيل. وفي شأن إيمانه الله رضي بيه وجعل نادم صالح، الله قبل هداياه وبدأ شهد ليه. وهابيل مات ولكن بإيمانه يا هسا كله هو قاعد يحجي. وبالإيمان أخنوخ رفعوه عشان ما يموت، هما انلقى عشان الله بس رفعه. والكتاب يشهد لأخنوخ قدر قبال ما يرفع الله رضي بيه، وما في نادم بلا إيمان الله يرضى بيه. عشان أي نادم اللي يدور يعبد الله واجب يآمن قدر الله موجود وينطي أجر للناس اللي يدوروا يعرفوه. وبالإيمان نوح سمع كلام الله، أول الله خبره بالشيء اللي يدور يبقى ولسه ما بنشاف. ونوح بنى سفينة عشان ينجي أهل بيته، وبدأ نوح ثبت قدر ناس الدنيا خاطئين، وهو ورث مكان في لب الصالحين، والمكان ده نادم ما يقدر يلحقه إلا بالإيمان. الله نادى إبراهيم عشان يمشي في مكان البعدين يبقى ورثته. وبالإيمان إبراهيم سمع كلام الله وقم مشى قبال ما يعرف المكان الواجب يمشي ليه. وبالإيمان هو بقي أجنبي في البلد الله وعد بها، وسكن فوقها في خيمة. وإسحاق ويعقوب سووا نفس الشيء، وهم من كل والراس مثله ويرجو نفس الشيء الله وعده بيه. وإبراهيم قاعد يرجع بعشم المدينة الجاية، الأساس الثابت الله بس يخططها ويبنيها. وبالإيمان سر كل لقت قدرة وبقت غلبانة، وقت هي عجوز ما عندها قدرة للوالودة، لكن الله وعدها بولاد، وهي قالت الله صادق. وخلاص مثل ده راجل واحد الشيب مرة واحد بقي أبو هنزرية كثيرة بالحين مثل النجوم، ومثل رملة هنخشم البحر هي ما تنحسب. وكل ناس الزمان دول ماتوا ثابتين في الإيمان، هم ما لقوا الشيء الله وعد بيه، لكن شافوا من بعيد وفرحوا بيه، واعترفوا قدر هم من ساكنين في وسط ناس الأرض مثل أجانب وضيفان. والناس اللي يحجوا كلام مثل ده يوصفوا قدر يدوروا وطن آخر يسكنوا فوقه، فكرهم ما في البلد المرقوا منها، كان دوروا يقبلوا فوقها يقدروا، لكن بالصحيح هم يدوروا وطن أخير من المرقوا منه، وهو الوطن السماوي. عشان ده الله أكد قدر هو ربهم وهم من شعبه وجهز لهم مدينة. وبالإيمان إبراهيم وقت الله جرب قدم إسحاق ضحية، النادم الله أنطاه الوعد شال نية عشان يقدم ولادة الوحيد ضحية لله. وإسحاق ده هو الولاد الله أول حج بيا، وقال من إسحاق بس تلقى الزرية البنادوها باسمك. وإبراهيم خط في فكرة قدر الله عنده قدرة يقوم الميتين كله. وبالصحيح وقت الله قبل إسحاق لإبراهيم، إبراهيم شاف ولاده مثل مات وقم من الموت. وبالإيمان إسحاق طلب ليعقوب وعيسو بالبركة التخص الشيء اللي يبقى بعدين. وبالإيمان يعقوب وقت هو قريب يموت طلب بركة لأي واحد من أولاد يوسف، وأركز في راس عصايته عشان يعبد الله. وبالإيمان يوسف وقت هو قريب يموت حج بمراجين بني إسرائيل من مصر اللي يبقى بعدين، وأمراهم يشيلوا عظامه معاهم. وبالإيمان والدين موسى بعد ولده لبدوه مدة 3 شهر، شافوا قدر وليتهم سمح بالحين، وهم من ما خايفين من الملك وما تابعوا أمره. وبالإيمان موسى وقت هو كبر خلاص أبا ما خلى الناس ينادوه ولاد بنية فرعون، وهو شانية عشان يتعب مع شعب الله وأبى ما يتابع الذنوب وشهوات الدنيا الما دايمة. هو خط في فكرة قدر المعيار اللي يجي فوقه في شان المسيح عنده فايدة كبيرة من كل ذهب مصر، وهو خط فكرة في الأجر القدامة. وبالإيمان هو مرق من مصر ما خايف من زعل الملك، وتابع الله بصبر قوي مثل نادم قاعد يشيف الله الما بنشاف. وبالإيمان موسى أسس عيد الفصحى ورش الدم لشان ملك الموت القاعد يقتل أولاد البكر ما يجي فوق أولاد بني إسرائيل. وبالإيمان الشعب قطعوا البحر الأحمر وهو بقي لهم مثل أرض يابسة، لكن وقت المصريين دور يسووا نفس الشيء الألمي أكلاهم. وبالإيمان درادر هنا مدينة أريحة وقعوا وداء بعد بني إسرائيل حاوقوها 7 مرات. وبالإيمان رحاب الشرموطة ما هلكت مع العاصين عشان هي ضيفت الناس الجو راغوا البلد. ونقول شنوبتان الوقت ما يتم لي نحجي بقطعون وبراق وشمشون ويفتاح وداود وصمويل والأنبياء. بالإيمان هم انشالوا ممالك وطبقوا العدالة ولقوا من الله الشيء الواعداهم بيه وسدوا خشوم الديدان. وبالإيمان قتلوا نار مقرقرة ونجوا من سيوف عدوانهم ولقوا القدرة الأول ما عندهم وبقوا قويين في الحرب وطردوا الديوش الهجموا بلدهم. وفي عوين الميتين هم بعثوا وقبلوا لهن، في ناس واحدين عذبوهم وأبوا ما يمرقوا من العذاب عشان يدوروا يبعثوا بعدين في حال أخير من حال عدوانهم. ومؤمنين واحدين أشمتوا لهم وجلدوهم وواحدين ربطوهم وسجنوهم، والمؤمنين رجموهم وقطعوهم من أسط بمنشار وقتلوهم بسيف، وهم من دايما رايقين لابسين فراء والغنم وحملوا فقر شديد وضيقة وظلم. هم مودرين وقاعدين يروقوا في الصحراء والحجار، هم من ساكنين في كراكير ونقار الأرض، وهم من دول أخير مرة واحد من ناس الدنيا اطردوهم. وكل الناس دول الله رضي بهم بسبب إيمانهم، لكن ما لقوا البركة الله وعداهم بها عشان من أول الله قدر شيء أخير لنا، وخدمة الله ما تبقى كاملة فوقهم إلا معانا نحن.